بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، بعد الأحداث الجساء التي مرت برسولنا صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين في غزوة أحد وفي بئر معونة وفي الرجيع وفي حصار الأحزاب وفي صراع بني قريظة، وبعد أن طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في عائشة رضي الله عنه، بعد هذه الأحداث الجسام، أراهم الله سبحانه وتعالى ثمرات صبرهم، وأن النصر قريب وأن الفتح قريب. يقول سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، رأى أنه يطوف بالبيت، وأنه آمن هو وأصحابه، وأنهم يحلقون ويقصرون، يعني أتموا العمرة. الحلق والتقصير معناها التحلل من العمرة، وقص هذا على أصحابه، والعداوة بينهم وبين قريش في أوجها، واستبشروا خيرا وأمرهم بالجهاز أن يتجهزوا للعمرة، فبدأوا يتجهزوا للعمرة. ومن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يقدم على قريش بعدد كبير حتى يضطروا إلى عدم قتاله والسماح له بالعمرة، لأن العدد الكبير له هيبة، ومن قبائل متفرقة مختلفة، فلا تملك قريش إلا أن تأذن لهم. لكن للأسف الأعراب خذلت النبي صلى الله عليه وسلم، خذلته وانتظرهم ولم يأتوا، وبعد ذلك اعتذروا، قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قالوا: محمد يذهب برجله إلى قريش وهم في أوج العداوة، والله لن يرجع لا هو ولا أصحابه، ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم لأول مرة، بعد سبحان الله، بعد غيبة 6 سنوات عن البيت الحرام، ما رأى الكعبة 6 سنوات، ما رأى الكعبة ولا طاف بها 6 سنوات، فجاءت بشوق، فخرج إلى ذي الحليفة لأول مرة يحرم من ذي الحليفة، أحرم وأحرم مع أصحابه، وقلد الهدي وأشعرها، وأمرهم أن لا يأخذوا معهم إلا سلاح الراكب، لا يأخذوا معهم سلاح حرب، لأنهم لن يذهبوا إلى حرب، وإنما السيوف، والسيوف هي عادة العرب في أسفارهم، السيف يأخذه معه، لكن لم يأخذوا معهم عدة أخرى للحرب، السيوف في القرى يعني في الأغمات. ولبوا بالعمرة وهم نحو 1400 وفي رواية 1500، ثم سار بأبي هو وأمي وأصحابه محرمين، وأرسل رجلا من غير أصحابه، رجل سبحان الله ساقه الله إليه وأسلم، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ينظر ماذا عدت قريش. قريش عندها خبر ماذا أعدت قريش، فذهب ثم قابلهم في وادي عسفان وقال: قد خرجت إليك قريش ومعهم العوذ المطافيت ومعهم الأحابيش، وإنهم صادوك عن البيت. خرجوا ومعهم العوذ المطافيت، يعني معهم نتاج الإبل، يعني خرجوا بإبلهم معهم، لو يبقوا شهرا أو شهرين خرجوا معهم الإبل، خلاص قالوا لن يدخل محمد مكة إطلاقا، ومعهم الأحابيش، والأحابيش مجموعة من القبائل مجموعة من القبائل تسكن حول جبل حبشي في أسفل مكة، ولذلك سمي الأحابيش نسبة إلى هذا الجبل، وهي مجموعة من القبائل تحالفت مع قريش وخرجوا معهم ليزيدوا في عددهم. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يقول أنس بن مالك: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير الطريق عليه الصلاة والسلام، غير الطريق، الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة غيره، وأخذ معه دليل خبير بالطرقات، وسار بأبيه وأمي والجيش من أماكن صعبة، من أماكن صعبة جدا، لكن ما يريد أن يتحاشى قريش. قريش أرسلت خالد بن الوليد في 200 من قريش من أجل أن يستطلعوا، فأخبرهم خالد أنه قد غير الطريق. كانوا يخافوا من شيء واحد، ما هو؟ أنه يدخل الحرم، يدخل حدود الحرم، لأنه إذا دخل حدود الحرم لن يستطيع أن يقاتلوه في الحرم. إذا دخل الحرم معناه سيأخذ عضوه، ما يستطيع أن يقاتلوه، لأنهم لو قاتلوه في الحرم فستعيرهم القبائل. فهم يريدوا أن يتحاشوا أن يدخل الحرم، يريدوا أن يمنعوه بكل وسيلة ما يدخل حدود الحرم. فجاء عن طريق الشميسي اللي هو الحديبية من ثنية المراء، وأتى من الحديبية وكاد أن يدخل الحرم. خلاص لم يصبح بينه وبين حدود الحرم إلا خطوات، فبركت الناقة بإرادة الله، ناقته التي تقود النوق بركت. قالوا: خلأت القصواء، يعني عجزت القصواء، تعبت وما عاد عندها قدرة على المسير. قال: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق. القصواء معروفة، لكن حبسها حابس الفيل. لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى ما يريد أن نغادر هذا المكان. حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل في وادي مغمس حبس الناقة هنا في الحديبية. سبحانه. ثم قامت ثم رجعت وبركت في مكانها، قال: هذا مكاننا. فعسكروا في هذا المكان. فخافت قريش. لماذا خافت قريش؟ لأنهم قالوا: ما دام محمد عسكر وكان بإمكانه أن يدخل الحرم فإنه يريد الحرب، يريد الحرب ومستعد للحرب، لأنه كان بإمكانه يدخل الحرم. ما الذي جعله يقف خلف حدود الحرم؟ ما يعلموا أن الناقة وأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا؟ فهم خافوا وظنوا أنه ما جاء للحرب، ولذلك بدأوا يخافوا، يتوجسوا خيفة. الرجل ما دام يريد الحرب إذن هو مستعد، وهناك مدد سيأتي. إذن تريثوا، انتظروا، شوفوا ماذا يريد. طبعا في هذا المكان لم يكن هناك ماء، يعني هذا المكان الصحابة قالوا: يا رسول الله نموت عطش، ما في ماء، الماء قليل، في بئر في الحديبية لكن قليل الماء فيه، يرمو الدلو ما ينزل شيء، ما يجي شيء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قوس، سهم من كنانته، قال: ضعوها في البئر. فوضعوها في البئر فأصبحوا ينزفون نزف ما يحتاجون للدلاء. وأمطرت السماء ذاك الليل، أمطر الله عليهم مطرا في تلك الليلة، وسالت العيون. ولما صلى بهم الفجر قال أمسى، قال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: ماذا قال؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما الذين قالوا أمطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. يعني نسبة المطر لله سبحانه وتعالى ما تنسب إلى الكواكب أو الأشياء الجوية، بل تنسب إلى الله سبحانه وتعالى منزل الغيث. جاء بديل بن ورقاء الخزاعي. بديل بن ورقاء الخزاعي سيد خزاعة، لأن خزاعة كان عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موضع سر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يا رسول الله، أنا أريد أن أصلح بينكم، يعني أكون واسطة صلح بينكم وبين قريش، ماذا تريد من قريش؟ ما هي رسالتك إلى قريش؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخبر قريش أني ما أتيت الحرب، وإنما أتينا العمرة، ما نريد إلا العمرة، ونحن محرمين، وهذا الهدي قد قلدناه، نريد أن نهديه للبيت. وقل لهم إما أن يصالحوني ويخلوا بيني وبين الناس، يعني يعقدوا معي صلح ويخلوا بيني وبين الناس، فإن عزي عزهم ومجدي مجدهم، أو يدخلوا في الإسلام كما دخل غيرهم فيرتاحوا، أو سأقاتلهم حتى تنفرد سالفتي، يعني ما يبقى أحد منا، أو يظهر الله أمره. ثلاثة أشياء. فذهب بديل بن ورقاء وأخبره، فأرسلوا رجلا منهم يتأكد، اسمه مكرز ابن حفص، وهو رجل غادر. شوف يعني حتى السفراء يحسنوا لاختيارهم، رجل غادر يسر سبيل. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل غادر، يعني انتبهوا منه، خذوا حذركم منه. قال: يا محمد، ماذا تريد؟ فذكر له ما قاله لبديل بن ورقة، نفس الكلام ما يتغير. فذهب وقال هذا، فأرسلوا الحليس ابن علقمة. من هو هذا؟ هذا سيد الأحابيش. قالوا: اذهب أنت. فأرسلوا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، خبير بالناس عليه الصلاة والسلام. وهذا يا إخواني هذا فن، إنك تعرف الناس، تعرف توجهات الناس، هذا غادر، هذا حكيم، هذا كذا. فلما رآه قال: هذا يعظم الهدي، هذا يعظم الهدي، سوق الهدي أمامه. فساقوا الهدي أمامه، فأخذته سبحان الله، ورجع مرة أخرى إلى قريش وقال: ما ينبغي لكم أن تردوا محمدا وأصحابه، ما جاءوا إلا لعمرة، إنهم جاءوا يعظمون البيت، رأيت الهدي قد قلدوه وقد أشعروه. قالوا: لا، ما تصح. وأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، كل هؤلاء السفراء ليسوا منهم، أرسلوا عروة. فجاء عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أتريد أن تقاتل قومك؟ هؤلاء قومك، هؤلاء عشيرتك، وما أرى حولك إلا أوباش الناس. يقول الصحابة: أوباش الناس، والله إن قاتلت قومك يذهبوا ويتركوك. فسبه أبو بكر سبا شديدا، قال: والله لولا يد لك علي لرددت عليك. سبحان الله، يد أبو بكر، لولا يد لك علي لرددت عليك. ثم رأى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما كان يتوقعه، رأى دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى كيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى قريش وقال: والله لقد ذهبت إلى كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما يمج مجه ولا نخامة إلا وقعت في أيديهم قبل أن تقع على الأرض، فيمسح بها وجوههم وأيديهم، ولا توضأ إلا اقتتلوا على وضوئه، ولا أمرهم إلا ابتدروا لأمره، وإنهم لا ينظرون إليه حياء منه. يعني انتبهوا منهم، لن يسلموكم لمحمد، لن يسلموا محمد لكم عليه الصلاة والسلام أبدا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش تأخرت، أيام مرت وهم على إحرامهم وفي هذا المكان، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه، أراد أن يرسل عمر. لماذا عمر؟ لأن عمر هو سفير قريش، كان سفير قريش في الجاهلية، فأراد أن يرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا. فاعتذر عمر وقال: ليس لي يد، ما لي يد عندهم، لكن أفضل مني عثمان، لأن عثمان له عشيرة، بل إن عشيرة بنو أمية هم اللي هم علية القوم. فأرسل عثمان بن عفان، فاستقبلوه أحسن استقبال، وأرادوا منه أن يطوف بالبيت، فقال لا أطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، ما أطوف إلا بعده. ثم حبسوه حتى أشيع أنه قتل، وهذا معناها أن قريش تريد القتال، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، ما دام أن عثمان قتل معناه أنهم يبدون القتال، فبايع أصحابه على القتال تحت شجرة في الحديبية. كان يأتي الصحابي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب، كل واحد لوحده، بيعة فردية لكل شخص. وكان منهم سلمة بن الأكوع بايع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، في أول القوم وفي وسطهم وفي آخرهم. وأراد الله أن يخرج من هؤلاء رجل واحد خرج منافق معهم، أراد الله أن يخرجه بهذه البيعة، وهو الجد بن قيس، اختبأ تحت ناقة حتى لا يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. فسبحان الله، الذين يبايعونك تحت الشجرة أخرج منهم هذا المنافق الذي مات في عهد عثمان على نفاق، هو المنافق الوحيد، وأخرجه الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.